قالوا مطبوب أي مسحور في مشطن اللي هي الآلة لتسريح الشعر، المشط الذي يسرح به الشعر، ومشاقة ومشاقة هو ما يسقط من الشعر الذي يسقط من الشعر، في وجف طلعة ذكر، جف طلع نخلة يعني هو الغشاء اللي بيكون على الطلع، وقالوا ذكر لأنه منه الذكر ومنه أنثى فأراد أن يقيده بالذكر. هذا الحديث يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر، وأن الله عز وجل قد شفاه، وكما ذكر المصنف أنه شفي بنزول الملكين ورقية الملكين له، وقد رقي بسورتي قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، وهذه تبين عظم هذه السورتان وقد أتى بهم المصنف ليبين مسألة الاستعاذة كما أصل في بداية الكلام على أن الاستعاذة لا تكون إلا بالله عز وجل، وأن الاستعاذة عبادة كما تكلمنا، ثم أتى بهذه القصة ليبين كيف يعني رقي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه رقي بمعوذتين أيضا. هذا الحديث تكلم المبتدع فيه وأرادوا أن ينكروا هذا الحديث مع أنه في أعلى درجات الصحة، وقالوا أتوا بشبه، قالوا إن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فقد وقعنا في أكثر من إشكالية كما يقال. وقالوا أولا يعني أو هم أرادوا قالوا أن هذا الكلام مردود، لأن يخيل إليه، فإنه كان إذا قلنا من النبي صلى الله عليه وسلم كان يخيل إليه شيء ولم يفعله فكأنه سنقدح في الرسالة، فكأنه يخيل إليه جبريل، يخيل أنه لم يأتيه، يخيل إليه أن هذا الكلام ألقي عليه وهو لم يلقى عليه. فقالوا هذا الكلام باطل مردود، يؤدي إلى أن الرسالة جميعا يقدح في الرسالة وفي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فردوا هذا الحديث وقالوا هذا لا يمكن أن يقبل. ولكن هذا الحديث واستدلوا ببعض الشبهات سنبينها، هذا الحديث يبين بأن الذي كان يخيل إليه النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى أنه كان كأنه يخيل أن يأتي زوجاته أو أمهات المؤمنات وهو لا يأتيهن، فكان في أمر خاص أو من أوامر الدنيا كما سنبين. حتى أنا في رواية عن ابن عيين عن البخاري قال حتى كان يرى أو يظن أنه يأتي النساء ولا يأتيهن، وفي رواية الحميدي قال أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، فكان هذا التقييد ما الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يظن أنه يأتي ولا يأتيه، ليس مسألة الرسالة ولا الوحي ولا الجبريل، ولكن المسألة كانت تخص بعض الأعمال في بعض الأفعال في الدنيا ومنها إتيان نسائهم. فيظهر هذا أن السحر كان على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، كان على بدن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يتعرض لرسالته أو للوحي الذي كان يأتيه من السماء. والذي جعل هذه الشبه تأتي على الناس أنهم قالوا إذا قلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فقد وفقتم المشركين، وفقتم المشركين فيما قالوه عن أو قاله الله عز وجل عنهم إن تتبعون إلى رجلا مسحورا، فإذا قلتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر فإنكم قد قلتم بما قال به المشركون الأوائل الذي قال فيهم الله عز وجل إن يقولوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. فهذه الشبهة الأولى الذين ألقوها على من قال بسحر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الشبهة الرد عليها أيضا يسير بأن المشركون عندما قالوا إن تتبعون إلى رجلا مسحورا لم يكن يقصدون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر خمس أيام وشفاه الله عز وجل عن طريق اليهودي لبيد بن الأعصم، بل هم يريدون أن يقولوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مسحور في أن هذا الذي يأتي به وليس قرآنا وليس وحيا وليس من عند الله عز وجل، فهم أرادوا أن يردوا رسالة كلها، ولكن ليس فقط يثبتون أن النبي قد سحر، وإلا فنحن نقول بأن وأنتم أيضا مخالفون لا تعلمون بأن مقصد المشركين ليس هو سحر النبي صلى الله عليه وسلم لمدة خمس أيام وكان يظن أن يأتي بأهله، بل هم يريدون أن يردوا الرسالة كلها، ينكرون الرسالة وينكرون الوحي وينكرون ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وليس الذين يقصدونه أن النبي له بعض التغيير، يعني أنت بعض التغيير لمدة خمس أيام ثم شفي، إذن قولنا بسحر النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافق مقصد المشركين الذين هم يقصدون غير ما نقر نحن به، نحن فقط نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سحر خمس ليالي أو خمس أيام ثم شفاه الله عز وجل وكان يتخيل إليه. أما المشركون فهم يقصدون غير ذلك، يقصدون أن كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عند الله عز وجل بل من قبل الساحر أو أنه مسحور أو يهذي بما يقول تعالى الله عما يقولون. هذه شبهة الأولى التي ألقوها على من يعني قال بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. الشبهة الثانية قالوا إن قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سحر وكان يخيل إليه فهذا لا يبعد أنه أيضا كان يخيل إليه في الرسالة، كان يخيل إليه في الوحي في نزول الوحي، فهذا يؤدي أنه هناك قطح في هذه الرسالة وقطح فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يؤدي إلى اختلاط، جواز الاختلاط على النبي، قد يختلط به الوحي مع غير الوحي ثم يبلغنا فيقولنا بالسحر، فهذا يكون أيضا يناقض عصمة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إن هذا يناقض العصمة لأن ما دام جاء اختلاط فاحتمال يختلط في الوحي وغير الوحي بهذا كيف والنبي معصوم، فلابد أننا نرد هذا الكلام ولا نقول بأن النبي قد سحر. الرد عليهم نقول بأن في هذه الشبهة تواترت الأخبار بأن النبي صلى الله عليه وسلم والرسل من قبلهم كانوا ينسون، يعني مسألة النسيان هذه كانت تحدث، يعني قال أن الله عز وجل عن موسى في سورة الكهف قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقال في قول فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، فبلغ عن موسى بأنه كان ينسى أو جاء أنه ينسى، كذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر مثلكم ينسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني كما سهي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، فهذه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عن غيره من الرسل. فنقول إذا كنتم تقدحون في السحر أنه يخيل إليه فلابد أنكم تقدحون أيضا في النسيان، فالنسيان صنوان للتخيل أو للاختلاط في السحر، لأنكم إذا أثبتتم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان ينسى فهذا يؤدي أيضا أنه ممكن ينسى الوحي أو يختلط عليه، وهذا أنتم لا تقولون به. إذن النسيان مثل السحر، والفرق بأين وليس هناك فرق، هذا مرض وهذا مرض، كما أن النسيان يصيب المرء ويصيب الرسل كذلك السحر هو يؤثر في البدن ولكن ليس يؤثر في الوحي. لكن إذا قلتم بأن السحر يؤثر في الوحي فهذا يلزمكم أيضا أن تقولوا بأن النسيان الذي قد أقره النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه وأقره كثير من الرسل قبله أنه أيضا سيؤثر ويؤدي إلى الاختلاط في الوحي، فهذا مثل تلك، فما كان جوابا عن السحر هو جوابا أيضا عن النسيان. وهذا مسألة العصمة بل نقول بأن هذا الحديث فيه دليل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقطع في العصمة، لأن الله عز وجل قد أعلمه بالسحر وأعلمه بالدواء وأعلمه بالشفاء، فهذا دل على عصمته صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل قد عصمه من ذلك الأمر وقد شفاه منه وقد أبلغه به، ولا يكون هذا إلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من قبل الله عز وجل. مسألة العقد أنها 11 عقدة هذه حالة لم تثبت أو الذي ثبت فيها يعني الحديث فيها ضعيف، لما كان عندما قال وكانت عقد السحر 11 عقدة أنزل الله المعدتين 11 آية من حلت بكل آية عقدة، هذا الحديث حقيقة ضعيف ولم يثبت هذه النقطة. أما الذي ثبت حديث الصحيحين في مسألة السحر أما عدد العقد وبأنها مساوية لعدد آيات المعدتين فهذا الحديث ليس فيه ثبوت. ثم قال المصنف وتعلقت الاستعاذة في أوائل القرآن باسمه الإله وهو المعبود وحده لاجتماع صفات الكمال فيه ومناجاة العبد لهذا الإله الكامل ذي الأسماء الحسنى. هو هنا أراد أن يبين بأن الاستعاذة بذكر لفظ الجلالة وهو الله عز وجل هو الذي يعني بينه الله عز وجل وطلبه أو ذكره في كثير من أماكن الاستعاذة، منها قوله سبحانه وتعالى إذا أردت وإذا قرأت القرآن يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي استعذ بالله عز وجل اسم الله عز وجل أو اسم الجلالة الذي هو قلنا اسم الله الأعظم والذي الإله الذي تأله القلوب محبة وتعظيما. وكذلك عندما يستعاذ في الله عز وجل في أكثر من مواطن، عندما أيضا ذكر في حديث صلى الله عليه وسلم إذا المرء كان في نومه ثم جاءه يعني من رؤيا أو حلم من الشيطان فينقلب على قلبه ويستعذ على جنبه ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم أو الذي رأى حلما. وأيضا كما جاء في قوله تعالى وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فالمرء قد يصيبه من الشيطان نزغ فأمره الله عز وجل أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكما جاء في حديث الرجل الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان مغضبا محمر الوجه فقال وانتفخت أوداجي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما به. فقيل ما هي؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فكانت الاستعاذة أيضا بالله. إذن يبين ذلك بأن يعني أفضل وأعلى درجات الاستعاذة أن تستعيذ بالله عز وجل باسمه أو بصفاته. أيضا صفات الله عز وجل استعاذ بها كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. إنما قال إذا نزل أحدكم منزلا ولم يكن يعني فيه منزلا جديدا فأواديا وكان خائفا فقال أو كما جاء في الحديث عليه وسلم فاستعاذ فيقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لا يصيبه ولا يضره شيء من هذا المنزل. كانوا قديما في الجاهلية يشركون فيقولون عندما ينزلون هذا المنزل نعوذ بسيد هذا الوادي أو سيد هذا المنزل. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الاستعاذة لأنها عبادة فلا بد أن تصرف لله عز وجل. فبينهم على هذا الذكر الصحيح الذي فيه كل التوحيد. قال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. وكلمات الله التامات هي صفة القرآن صفة من صفات الله عز وجل وفيها دلالة كما قلنا بأن القرآن غير مخلوق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعيذ بمخلوق ولا يأمر أمته أن تستعيذ بمخلوق لأن هذا شرك. فكان الاستعاذة إما بالله عز وجل بأسمائه أو بصفاته العليا كما قال المصنف أيضا في الأسماء الحسنى وصفات العليا. ثم انسحب قال التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا الكلام فيه نظر إن كان يقصد يعني كأنه ظاهر كلامه ثم انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان يريد أن يقول بأن باسم الله تأتي في الاستعادة وهذا الكلام لم يثبت. يعني هو الأدلة جاءت بالأقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما باسم الله قبل الاستعاذة فهذه إن كان يقصد أن يقدم باسم الله فهذه لم تثبت وتحتاج إلى دليل. أما إن كان يقصد بأن ذكر الله يعني التعلق باسم الله يعني أن يذكر الله فأعوذ بالله فهذا صحيح وحق ولكن هذه المسألة يعني غير واضحة. فإن كان يقصد انسحب التعلق باسم الإله في جميع المواطن التي يقال فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن كان يقصد تقديم باسم الله عليها فهذا لابد لهم من دليل لأنه لم يأتي كل الأدلة جاءت على أنها أن تستعيذ بكلمات الله عز وجل تستعيذ بالله عز وجل أو تقول غير ذلك في المواطن التي جاء فيها الاستعاذة. بين بأن المصنف بأن أعظم اسم مستعاذ به والله كما قلنا وأنه اسم الأعظم كما ذكرنا أنه جاء في أكثر من آية في سورة طه أو جاء في آية الكرسي. وقلنا أنه اسم الله الأعظم الذي إذا استعاذ به يحال بين المرء وبين الشيطان فلا يعني يقرب الشيطان من الذي يستعيذ بالله عز وجل. ثم قال بأن الجلالة تعريف الجلالة أو يعني أن اسم الله عز وجل هو الجلالة قال تعرف غيرها وغيرها لا يعرفها فنقول الله والسلام المؤمن المهيمن. هذا ذكرناه بأن اسم الله عز وجل هو الذي الأعظم يضاف إليه الأسماء وهو لا يضاف إلى الأسماء. نقول الله الرحمن الله الرحيم الله السلام الله المؤمن الله المهيمن الله العزيز الجبار المتكبر كل هذا يضاف إلى الله عز وجل ولا يقال عكس لا يقال العزيز الله الجبار الله السلام الله. فهذه من صفات أو من فوائد أو من الفروقات في اسم الله عز وجل الأعظم هو الله أو الإله أنه تضاف إليه الأسماء وهو لا يضاف إلى الأسماء وهذا فضل من في الذي يذكر في اسم الله عز وجل والذين أشركوا منه. والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا أنه مكافئ له وهم المشركون ومن ضاهاهم من القدرية لا وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقواله، لأنها تقضي ربوبيته لجميع ما فيه من الذوات والصفات والحركات والأفعال. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تتناولها ربوبيته، إذ كيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. نعم. قال المصنف رجع مرة أخرى الآن يبين أو يتعرض لمسألة توحيد الربوبية ومن الذين أشركوا في توحيد الربوبية، وتعرض للمجوس والقدرية أو قدرية المجوسية، وقال والذين أشركوا به تعالى في الربوبية منهم من أثبت معه خالقا آخر وإن لم يقولوا أنه مكافئ له. هذه نقطة مهمة، أيريد أن يقول بأن غالب الناس أو غالب الأمم قد وحدت في ربوبية الله عز وجل، ولكن هناك بعض الطوائف كما ذكرنا سابقا أشركت في ربوبية الله عز وجل، ومع هذا مع الذين أشركوا في ربوبية الله عز وجل وجعلوا مع الله خالقا آخر، الذين أشركوا في الربوبية جعلوا معه خالقا كما سيأتي أو كما بينا في مسألة المجوس ومع القدرية ومع النصارى المثلثة أيضا، فكل هؤلاء مع أنهم أثبتوا مع الله خالقا آخر لكن قالوا وإن لم يقولوا أنه مكافئ له، يعني يريد أن يقول كلمته وإن لم يقولوا أنه مكافئ له، قال حتى مع أنهم أثبتوا مع الله خالق آخر ولكن هذا الخالق الآخر لم يكن مكافئ للخالق الأكبر أو الخالق الأول. فحتى المجوسين أو المجوس الذين أثبتوا في الكون خالقين قالوا خالق خالقين، أثبتوا بالقول خالقان، خالق للنور وخالق للظلمة، وبعدهم قالوا خالق للخير وخالق للشر، ومع ذلك قدموا خالق النور وخالق الخير على خالق الظلمة وخالق الشر، قالوا جعلوا مرتبة خالق الخير أعلى من مرتبة خالق الخير أعلى من مرتبة خالق الشر، ولم يجعلوا خالق الشر مكافئ. فهذا أيضا حتى مع أنهم أشركوا لأنهم جعلوا خالق الخير هو الله عندهم، وقالوا وأرادوا أن ينزهوا الله عن الشر فجعلوا كأنه هناك خالق للشر أو خالق للظلمة، وهذا كان أقل عندهم درجة من خالق الخير. كذلك القدرية كما سيأتي معنا الذين قالوا بأن العبد يعني يخلق أفعاله بنفسه وأن الله عز وجل لم يقدر أفعال العباد ولم يخلقها، وبعضهم ارتقى كما سيأتي معنا وقالوا بأن الله لم يعلم ولم يكتب، وهذا كفر وإن كان قردوا. المهم أن هؤلاء القدرية هؤلاء أيضا قدموا الله، جعلوا خالقان، هم ليس هم قالوا القدرية المجوسية لأنهم لازم قولهم أنك خالق وهو الله عز وجل خلق الخير والعبد يخلق أفعاله بنفسه فكان هناك خالق آخر، ولكن مع ذلك قدموا أيضا خالق الله عز وجل على الخالق الثاني ولم يكون مكافئ له. كذلك النصارى المثلثة، النصارى المثلثة الذين يعني يجعلون ثلاث آلهة الآب والابن والروح القدس، هؤلاء مثلثة، هؤلاء أيضا مع أنهم ثلثوا في الألوهية ولم يكون لهم توحيد في إله واحد، ولكن جعلوا الآب أو الإله عندهم أعلى من الابن ومن الروح القدس، فلم يجعلوا أيضا هذا مكافئا له. فهو لازم قول أو يعني معنى قول المصنف بأن المشركون ومن ضهاهم من القدرية الذين أشركوا في ربوبية الله عز وجل ومع ذلك لم يجعلوا له مكافئ في هذه الربوبية، بل كان هناك إله مقدم على إله آخر. ثم قال وربوبيته سبحانه للعالم الربوبية الكاملة المطلقة الشاملة تبطل أقوالهم، لأنها تقتضي ربوبيته لجميع ما في الذوات والصفات والحركات والأفعال. هذه يعني يبين المصنف هنا بأن هذا الكلام يبطل بأن ربوبية الله عز وجل ربوبية كاملة مطلقة شاملة، ربوبيته لكل العوالم، عالم الحيوان أو عالم الإنسان أو عالم الجن والملائكة أو كل هذا أجناس من العوالم، أو حتى عالم الدواب، عالم الحشرات، عالم الطير، كل الأجناس هذه، فكل هذه العوالم والله عز وجل له الربوبية المطلقة عليه، ربوبية كاملة شاملة. فهذه الربوبية الكاملة تبطل هذه الأقوال، فكل فهو رب في أقوال العباد، رب في حركات العباد، رب في أفعال العباد، كل ما يصدر عن العباد هو له الربوبية الكاملة، الله خلقكم وما تعملون، فكل ما يصدر من العباد من أقوال وأفعال وحركات وسكنات وكل شيء هي واقعة تحت ربوبية الله عز وجل، تحت قدرة الله عز وجل، وتحت تصرفه سبحانه وتعالى. فهذه الربوبية تبطل أقوال المشركين الذين أشركوا في الربوبية الله عز وجل الذين سبق وقد تكلمنا عنهم. هذا معنى قول المصنف. ثم قال بدأ يعني يأخذ طائفة وهم القدرية المجوسية ويتكلم عنهم. وحقيقة قول القدرية المجوسية أنه تعالى ليس ربا لأفعال الحيوان ولا تناولها ربوبيته, وفي رواية تتناولها ربوبيته, وكيف يتناول ما لا يدخل تحت قدرته ومشيئته وخلقه. وهو القدرية يعني القدرية المجوسية, هذا الكلام يعني الحق القدرية بالمجوسية, هذا اللفظ ورد في تقسيم الشيخ ابن سلام بن تيمية في مسألة الإمام بالقدر, والذي قال عن القدرية المجوسية وهناك القدرية الإبليسية والثالث القدرية اللي هم الجبرية اللي هم الذين قالوا بالجبر. فالقدرية هذه معنا الآن وهم القدرية المجوسية هم النفاة, يسمى القدرية النفاة, وهم على قسمين, قسم غلاة القدرية وهم انقرضوا, وذلك الذين قالوا بأن الله عز وجل لا يعلم أفعال العباد ولا يكتب أفعال العباد, وهذا كفر صريح, يعني كأن الله عز وجل لم يعلم أفعال العباد ولم يكتبها. هذا القسم يسمى غلاة القدرية, هم قد انقرضوا, يعني هم ليسوا الآن موجودين, هذا القسم. وقالوا أنكروا بأن الله يعلم ما يفعله العباد وأن الله عز وجل لم يكتب أفعال العباد, بل أن الله عز وجل لا يعلمها إلا بعد أن يفعلها العباد ويخلقون بأنفسهم. وهؤلاء أول ما ظهروا ظهروا في البصرة, وظهروا في وقت يعني وجود الصحابة كما جاء في حديث حميد الطويل عندما وحميد ويحيى بن معمر عندما سمعوا بهذا القول في البصرة, فقالوا نذهب إلى الحج لعلنا ندرك أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فنبين له أو نذكر له هذا القول. فذهبوا إلى الحج فوجدوا, قالوا فقال حميد بن الطويل هذا الحديث يقول, فوجدنا أو تهيأ لنا ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. فقالوا نسأله عن ذلك, فقال ابتدرته عن يميني وابتدره صاحبي عن اليسار, فظننت أن كان حمودة الطويل ويحيى بن معمر, قال ظننت أنه سيترك لي, فقلنا يا أبا عبد الرحمن, هم تكلموا الاثنين, قلنا يا أبا عبد الرحمن, وكذي كنية عبد الله بن عمر رضي الله عنهم, قلنا يا أبا عبد الرحمن إن أناس ظهروا في البصرة يتقفرون العلم, يعني يطلبون العلم, يقولون أو يزعمون بأن الأمر أنف, يعني مستأنف, يعني سيحدث مستقبلا, أمر سيحدث لم يحدث, لم يكتب ولم يقيد ولم يعلمه الله عز وجل. وأن يعني مستأنف أي أمر أنف يعني جديد لا يعلم من قبل. فقال لهم عبد الله بن عمر أخبرهم بأني بريء منهم وهم براء مني. ثم تلا عليهم حديث جبريل عليه السلام عندما جاء النبي صلى الله حديث المعروف عندما دخل النبي اللي هو حديث الإسلام والإيمان, فقال فلن يؤمنوا حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشر. الشاهد من الحديث هو إيمان بالقدر خيره وشر, كلامهم يقدح في الإيمان بالقدر. هؤلاء هم الطائفة أول ما ظهروا من غلاة الجهمية أو غلاة القدرية, ظهروا في البصرة كما قلنا بهذا الحديث. وقال فيهم الشافعي ناظروا القدرية بالعلم, يعني أردت أن تناظر القدر ناظرهم بالعلم, فإن هم أقروا به خصموا خلاص, لو أقروا بالعلم خصم, وإن هم كذبوه أو أنكروه كفروا. وهذا يبين بأن الشافعي أراد أن يأتي في لب المسألة, لأنهم كانوا ينكرون العلم, فقال خصموا في العلم, يعني هل الله عز وجل يعلم أفعال العباد قبل لا يعلمها, فإنهم أقروا فقد خصموا خلاص, يبقى انتهى مذهبهم, لأن مذهبهم كله قائم على الطائفة الأولى أن ينكرون علم الله, وإن أنكروا فقد كفروا. وهذا يبين بأن أهل السنة والجماعة جميعا يكفرون هذه الطائفة, وكما قلت أنهم انقرضوا الآن. الطائفة الثانية وهي من القدرية أيضا اللي هم يسمى المجوسية, وطبعا يعني مناسبة قول المجوسية عليهم لأنهم وافقوا المجوس في جعل خالقين, لأن عندما يقولوا بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد ولا يعلمها, فقالوا بأن العبد يخلق كأنه يخلق أفعاله ويعلم أفعاله, والله يخلق ما دون ذلك, فهنا جعلوا خالقان جعلوا خالقين فكانوا مثل المجوس، لذلك سمي بالقدرية المجوسية لأنهم وافقوا المجوس بأنهم جعلوا للكون خالقين. هذا مناسبة قول المجوسية. القسم الثاني اللي هو من القدرية اللي موجود إلى الآن هو نفوا خلق الله لأفعال العباد. هم أثبتوا العلم والكتابة، قالوا لا علم وكتب ولكن لم يخلق أفعال العباد. العبد خلق فعله بنفسه وشاء أو أراد بنفسه. يبقى هم كما سنبين أن الإيمان بالقدر على 4 مراتب، فهم الآن أثبتوا مرتبتين العلم والكتابة ونفوا مرتبتين وهي مرتبة الإرادة أو الإرادة والخلق. فجعلوا العلم والكتابة لله أقروا بها، وجعلوا العبد يشاء ويخلق أفعاله بنفسه، يريد ويخلق أفعاله بنفسه. فجعلوا كان للعبد إرادة مستقلة وقدرة مستقلة وخلق مستقل لأفعال العبادة. فكانوا مثل أيضا المجوس في مسألة إثبات خالقين، لأن هو أيضا محصلة، مع أن هذا كلام خبيث أيضا، محصلة بأن جعلوا لله العلم والكتابة وجعلوا المخلوق والعلم والكتابة وخلق ما دون أفعال العباد، وجعلوا للعبد أنه يخلق عباد. بل هم أشر من المجوس. لماذا هم أشر من المجوس؟ المجوس صريح. ايش فيها صريح؟ لماذا هم اشر من المجوس؟ كما قدريه مجوسيه ومجوس نفسه. ايوه، لماذا القدريه المجوسيه اشر من المجوس كمان؟ ايوه، لان المجوس صريح. انا ما جعل الانسان مثل الاله. طب ايش يعني؟ ما هو ساو الخالق المخلوق. يعني هذا لهذا الكفر، لأن الكفر يعني أنك تقول لماذا هم يعني إذا وإن كان هو يعني القدرية هؤلاء الغلاة لم يكفروا، الغلاة هم اللي كفروا لانقروا العلم، لأن هؤلاء كان معهم شبهة سنبينها. فأهل العلم بعضهم لم يكفرهم للشبهة التي موجودة عندهم، وسنبين هم من أين أوتيوا في هذه الكلام يعني. ولكن هو لماذا نقول أيضا هم أثبتوا خالق؟ لماذا هم لما تقول بأن العبد يخلق أفعاله وإراداته بنفسه، فكأن هناك شيء يقع في الكون ليس تحت إرادة الله، لأن العبد لما يستقل بخلق أفعاله وإرادته تكون مستقلة عن إرادة الله، فكأنهم جعلوا في الكون شيء لا يقع ليس تحت ملك الله وليس تحت إرادة الله وليس تحت تصرف الله، فأعطوا شيء من الربوبية من لغير الله، فكفروا بهذا، أو هذا كان الشرك. هذا تأصيل لماذا هم مثل المجوس، لكن أنا أقول لماذا هم أشر من المجوس. المجوس يظهر الكفر للناس كلها، فده فده صريح. أما التاني هو ده الناس هو مسلم. لا لا لا، هو الأشر، لأن المجوس أقصى ما قالوا إيش، إن جعلوا خالق للنور وخالق للظلمة، خالق للخير وخالق للشر. أما هؤلاء جعلوا ملايين الخالقين، لأن جعلوا كل عبد خالق. يعني المجوس كبيرهم كلهم كما يقال هم خالقين، أما هؤلاء القدرية المجوسية جعلوا أن كل عبد خالق لنفسه، فعد ملايين ومليارات الخالقين والآلهة عندهم، فكانوا أشر يعني أزيدوا في الضلالة من المجوس الذين اكتفوا بخالقين، أما هؤلاء لم يكتفوا، جعلوا كل عبد من العباد خالق بنفسه. الرد عليهم في مسألة ما قالوا، لأنهم جعلوا أن العبد مستقل بنفسه وأنه يخلق أفعال نفسه، يعني إحنا لن نستفيد، بس نبين أولا من القول الأول، قول الله عز وجل الله خالق كل شيء، فهذا عموم كل شيء أصوليا كل شيء، فالله خلق كل ما في الكون، الله عز وجل هو الذي خلقه، سواء العبد وأفعال العبد أو أعمال العبد. والله أيضا جاء تصريحا الله خلقكم وما تعملون، فبين الله عز وجل أنه خلق العبد وخلق أعمال العبد أيضا وأفعال العبد. هذه فيها آية صريحة من القرآن عز وجل. وأيضا قال الله عز وجل إن كل من في السماوات والأرض، قالوا لله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فهذا بين بأن للعبد هناك مشيئة، ولكن مشيئته واقعة تحت مشيئة الله عز وجل، فلا يشاء العبد إلا إذا شاء الله عز وجل أن يكون هذا الذي يريده العبد. وكما جاء في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فجعل أن إرادة العبد ومشيئة العبد قاصرة، لابد أن تقع تحت مشيئة الله وتحت إرادة الله عز وجل. وهذا يجعلنا يعني نعرج قليلا على مسألة الإيمان بالقدر، والإيمان بالقدر على 4 مراتب، حتى نبين أين هم وقعوا هؤلاء الطائفة في مسألة الإيمان بالقدر، ويكون على 4 مراتب: علم فكتب فأراد وشاء فخلق. فعلم أول مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، وأن يؤمن المرء بأن الله عز وجل علم ما كان وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. علم ما كان، علم ما كان في القرود الماضية وما حدث منذ بدء الخليقة ومنذ خلق الله عز وجل السماوات والأرض ومنذ خلق آدم وقبل ذلك إلى ما لا نعلمه عن الأمم السابقة. هذا أن تؤمن بأن الله علم ما كان وعلم ما سيكون، بأن الله عز وجل يعلم ما سيكون إلى قيام الساعة وإلى فصل بين الناس يوم القيامة وإلى إنزال الناس منازلهم في الجنة أو في النار. هذا علم المستقبل ما سيكون، وعلم ما لم يكن لو كان كيف سيكون هو العلم الذي لم يكن، الذي لم يكن لكن لو كان كيف سيكون. يعني هذا الكلام فصلناه في كثير من قبل، ولكن نعرج فقط. وهو علم كما جاء في قوله تعالى حكينا على الكفار ولو طرز وقفوا على ربهم قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. فبدأ لهم ما فبدأ لهم ما يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فبين الله عز وجل لو ردهم إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه من الكفر والتكذيب، وهذا من الممكن أن يحدث. وأما من المستحيل في علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون من المستحيل هو لو قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فهذا علم ما لم يكن. ولو كان هذا لا يمكن أن يكون، لأن الله بين لو كان فيها آلهة إلا الله آلهة إلا الله لفسدتا، وهذا ما لم يمكن أن يكون. لا يمكن أن يكون هناك آلهة إلا الله، لكن الله عز وجل بين لو حتى لو كان هناك آلهة إلا الله لفسدت السماوات والأرض، والدليل التمانع. ولكن هذا أيضا من علم ما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذه المرتبة الأولى أن يؤمن العبد بهذا العلم إجمالا وتفصيلا. المسألة الثانية أن يؤمن أن الله كتب كل شيء، كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض، قبل أن يخلق كل شيء. طبعا دليل على مسألة العلم الآيات كثيرة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، الله عز وجل والله بكل شيء عليم في قوله تعالى، وأيضا قوله تعالى لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله أحاط بكل شيء علمة. هذه كل آيات تثبت العلم. أما الكتابة كما قلنا على أكثر من مرتبة. المرتبة الأولى أن الله عز وجل قد كتب كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخدر قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وكما جاء في قول الله عز وجل ما أصاب من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. فبين ذلك أن كل شيء مكتوب في كتاب وهو اللوح المحفوظ، وهذا الذي في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير، وهو يعني ما كتب في اللوح المحفوظ كاملة سيكون إلى قيام الساعة. ثم المرتبة الثانية الكتابة العمرية، وهو الذي بيانه النبي صلى الله عليه وسلم في الملك الذي يأتي عندما يكون الجنين في بطن أمه بعد أربعين وأربعين وأربعين، فثم يوما ثم يأتي الملك فيقول أي رب ماذا أكتب؟ فيقول الله عز وجل اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد. هذه تسمى الكتابة العمرية. والكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر كما جاء في قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من تنزل الملائكة. إيش فيها تنزل؟ كما الحولية. طيب انا قلت تنزل الملائكه والروح فيها باذن ربهم من كل امر. طب ايش فيها تتنزل؟ لا انا بتكلم على الدليل. ده مش دليل. لا ما انا اللي قلت صح. ايش الدليل فيها الحوليه تتنزل الملائكه؟ ايش فيها؟ انت حضرتك قلت سوره القدر. عارف سوره القدر؟ لا انا قلت ما ينزل في ليله القدر. انا قلت سوره. طيب انا اخطأ، انا اقصد السوره، انا اقصد الكتابه الحوليه. السوره ما فيش فيها دليل. مفيش أي دليل. ما قالوا بإذن ربهم من كل أمر، ده اللي هو القدر الحول. لا هذا ليس صريحا. مش الآية الأخرى اللي هي فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عندنا إنا كنا مرسلين، هذه الآية يفرق فيها كل أمر حكيم، هذه اللي هي مقصود بها ليلة القدر في هذه الليلة. نعم تستأنس مع ما قلت، ولكن التصريح جاء من هنا، إن كان هي برضو تحتاج إلى ضم الأدلة حتى يبان إنها ليلة القدر. يعني المهم أن هذه الكتابة الحولية، وطبعا هناك الكتابة اليومية التي تكون في صحف الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وقيل في صلاة العصر وفي صلاة بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر، هذا يكتبون ما حدث في الليل وهؤلاء يكتبون ما حدث في النهار. هذه المرتبة الثانية والكتابة. المرتبة الثالثة في الإيمان بالقدر وهو الإرادة والمشيئة. وأن تؤمن بأن كل شيء في السماوات والأرض لا يكون إلا بإرادة الله عز وجل ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذا جعلنا نؤمن بأن الإرادة على قسمين، الإرادة والمشيئة الكونية والإرادة والمشيئة الشرعية والتي تسمى إرادة المحبة. والإرادة الكونية التي لها ضابطان، أنها تقع فيما يحبه الله فيما لا يحبه الله، وحتمية الوقوع، يعني لابد أن تقع، قد تقع فيما يحبه الله وفيما لا يحبه الله، كقوله تعالى ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله ما اقتتلوا، أو لو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن هم اقتتلوا، مع أن هذا القتال لا يحبه الله عز وجل، ولكن شاء الله عز وجل كونا أنهم سيقتتلوا. وأيضا إنما أمرنا لشيء إذا أرادناه أن نقول له كن فيكون، هذه كلها إرادة كونية حتمية الوقوع، قد تقع فيما يحب الله فيما لا يحب الله. الإرادة الثانية وإرادة الشرعية أو إرادة المحبة، ولا تكون إلا فيما يحب الله، يعني الله عز وجل لا يأمر إلا بما يحبه، لا يأمر شرعا إلا بما يحبه سبحانه وتعالى، ولكن قد يقع وقد لا يقع. وقد ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هو قضى شرعا أن لابد أن يعبد إلا الله، لكن هناك من عبد الله عز وجل وهناك من أشرك مع الله عز وجل، فهذه ضبطها الإرادة الشرعية أنها لا تكون إلا فيما يحبه الله. وأيضا قد تقع وقد لا تقع، يعني قد يستجيب العباد لما يأمر الله عز وجل ومنهم من لا يستجيب، فإذا هي ليست حتمية الوقوع، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وإلى آخر تكملوا العدة وتكبروا الله على ما هداكم إلى آخر الشيء. وفي الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذه إرادة شرعية، هذه إرادة شرعية، من أراد الله شرعا العبد خيرا فقهه في الدين، وليس لم يكن كل الناس يتفقهون في الدين، فإذا الإرادة هنا لم تكون لكل الناس أو حتمية الوقوع، بل هي إرادة شرعية، من أحبه الله فقهه في الدين أو جعل له هذه المنقبة. هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة مرتبة الخلق، ومن مراتب الإيمان بالقدر، وأن تؤمن بأن الله عز وجل خالق كل شيء، وهذه التي مهمة معنا، هذه أنكرها الإرادة والمشيئة التي قلناها سابقا، جعل القدرية والخلق أنكروها، أو مش أنكروها، جعل العبد مستقل، في أن له إرادة مستقلة ومشيئة مستقلة تخالف إرادة الله عز وجل ومشيئته، وجعلوا للعبد خلق أن يخلق أفعاله بنفسه. فالخلق حتى تؤمن بالقدر لابد أن تؤمن أن الله خالق كل شيء، خلق العباد وخلق ما يفعل العباد، الله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء، ألا له الخلق والأمر، الخلق كله حصر لا يكون إلا لله عز وجل، فكل هذه وخلق كل شيء فقدره تقديره، خلق كل شيء، كل هذه من صيغ العموم التي تبين أن الله عز وجل خالق كل شيء. وطبعا لا يشكل عليه مسألة تبارك الله أحسن الخالقين، أنا أقولها سريعا هذا الكلام لأن احنا شرحناه في الأسماء والصفات، قد يكون أنتوا مش كله حاضر، لكن لذلك احنا يعني فقط نبين مقام الكتاب. فتبارك أحسن الخالقين، وإن كان هناك إثبات لأنك أكثر من خالق، ولكن نقول بأن الخلق على نوعين، خلق إيجاد من عدم هذا لا يكون إلا لله عز وجل، وخلق تحويل شيء من صورة لصورة هذا الذي قد يكون من البشر، يعني أن النجار يحول الخشب إلى غرف مثلا أثاث، فهذا يكون. الذين يعني هذه المراتب الأربعة أهل السنة والجماعة آمنوا بها كاملة ولم يدخلوا فيها ولم يعني ينكروا أي مرتبة. أما القدرية أنكروا الغلاة، أنكروا قلنا من أول الأولى والثانية، وهذا الذين قلنا غلاة القدرية، والطائفة الثانية اللي هم عموم القدرية أثبتوا المرتبة الأولى والثانية اللي هي العلم والكتابة، ونفوا المرتبة الثالثة والرابعة وهي المشيئة أو الإرادة والمشيئة والخلق. الذي جعل القدرية يقعون في هذا هم أنهم خلطوا بين الأمر وبين الخلق، لم يفرقوا بين الخلق وبين الأمر. هم أولا الذي جعلهم يقولوا ذلك قالوا الله عز وجل هناك خير هناك شر، فكيف الله عز وجل يخلق الشر؟ لأن الطائفة دي منهم من جعلوا العبد، الطائفة اللي احنا تكلمنا عنها الآن هذه دي منهم برضو، في منهم يعني فروقات، في منهم من قال بأن العبد خالق لكل الأفعال خير وشر مستقل، ومنهم من قال الله عز وجل يخلق كل الخير ولكن الشر هو الذي يكون من العبد، فأرادوا أن ينزهوا الله عز وجل بأنه يخلق الشر، قالوا لا يمكن الله عز وجل أنه يخلق الشر ولا يمكن أن يأمر بالشر، انتبهوا لهذه، لأن هو هنا الجائل عندهم الإشكالية، أنهم لم يفرقوا بين الخلق وبين الأمر، جعلوا الخلق والأمر واحد، فقالوا إذا الله عز وجل خلق الشر فكأنه أمر به، وكيف يأمر الله بشر؟ فأرادوا أن ينفوا عن الله عز وجل أنه خلق الشر فجعلوه للعبد. فهمتم؟ هناك خلق وأمر، أن يخلق الشيء الله عز وجل ويأمر. فرق بين الخلق، الله عز وجل يخلق عند أهل السنة، يخلق الخير ويخلق الشر، ولكن لا يأمر إلا بالخير. هم لم يفرقوا بين الاثنتين، قالوا الله عز وجل ما دام لو خلق الشر يبقى أمر بالشر، والله لا يمكن يأمر بالشر. فقالوا إذن لا يمكن الله عز وجل يخلق الشر، وجعلوا الشر مخلوق للعباد والأمر من العباد. فالمشكلية التي وقعت للقدرية والذي جعلهم يقولون بهذا الكلام بأنهم لم يفرقوا كما قلت بين الخلق والأمر. فقالوا إذا قلنا بأن الله عز وجل خلق الشر يبقى إذا هو عندهم الخلق والأمر أمر واحد، فقالوا يبقى الله عز وجل قد أمر بالشر، وأرادوا أن ينزه الله عز وجل عنه أن يمكن أن يأمر بالشر، فقالوا إذا لا يمكن أن الله عز وجل يخلق الشر، فلا بد أن العبد هو الذي أتى بالذنوب والمعاصي والقبائح والشر، هذه لا بد أن تكون من العبد، لأن لا يمكن أن الله عز وجل يأمر بها. وهذا هو الذي جعلهم، لذلك هذه بعض أهل العلم توقفوا عن تكفير عموم القدرية بسبب هذه التأويل أو هذه الشبهة التي عليهم، وإن كانت هي باطلة، ولكن إحنا نبين كيف وصلوا أو لماذا وصلوا إلى ذلك. هم أرادوا وهم هذا الخطأ، لأنهم لو كانوا قالوا كما قال أهل السنة والجماعة هناك فرق إلى له الخلق والأمر، الخلق غير الأمر، الخلق لله عز وجل، وهذه أيضا ترجع لعدم التفرقة كما قال أخونا بالإرادة الكونية والإرادة الشرعية، لأنهم أيضا هم جعلوا الإرادة الكونية والشرعية واحدة، لأن لو فرقوا بين الإرادة الكونية والشرعية وعلموا أن الإرادة الكونية التي هي لتكون فيما يحبه وفيما لا يحبه الله بخلاف الإرادة الشرعية التي هي المحبة التي هي يأمر الله عز وجل بها العباد، هي نفس المسألة، هي نفس الخلط بين الخلق والأمر، ولكن هي الأعم في الخلط والأمر، لأن هو وهذا نفس اللي حدث مع الجبرية أيضا، لأن الجبرية أيضا خلطت في الخلق والأمر فألحقت النقيض، قالوا كله من عند الله، يعني العبد ما بيعملش شيء، ليس له أي شيء كالريشة في الهواء، وجعلوا أيضا الخلق والأمر كله لله، فمنشأ الطائفتين كلهم ضلوا في مسألة التفرقة بين الخلق والأمر. والصحيح الآن سنة الجماعة يفرقون، يقولون الله خالق كل شيء سواء خيرا أو شرا ونفرق، ولكن الأمر لا يأمر الله إلا بالخير، فما يفعله العبد من ذنوب ومعاصي وشرور هو يفعلها هو الذي يباشر، أما خلقها من عند الله، فإيجادا وخلقا من الله، أما مباشرة وتحصيلا وكسبا تكون من العبد. فالذي يفرق بين الخلق والأمر ينجو من هذه الإشكالية، وهذا هو منشأ الاختلاف. لكن أيضا القدرية لم يكتفوا بذلك، لهم أصول خمسة بدلوا بها أصول أهل السنة والجماعة، كما أن أهل السنة والجماعة أصول خمسة في الإيمان أو قلت ستة هي أركان الإيمان، هم أيضا لهم أصول خمسة، كانوا قالوا أصولهم إيش؟ التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنفاذ الوعيد، هذه أصول القدرية الخمسة، هذا يقولون التوحيد عندهم وضلوا فيه، فالتوحيد ضلوا بأنهم أولا قالوا كلام الله عز وجل مخلوق، وأنكروا رؤية الله عز وجل، وأنكروا الصفات، لم يثبتوا صفات الله عز وجل، فكان التوحيد في هذا الضلال عندهم. والعدل قالوا بأن العبد يدخل الجنة ثمنا لأعماله، وهذا من من من من ليس يعني منا ورحمة من الله عز وجل، يعني أو العدل عندهم أنا آسف هو التكذيب بالقدر، العدل عندهم هو التكذيب بالقدر الذي قلناه، هذا العدل عندهم أنهم كذبوا القدر وقالوا أن العدل أن العبد هو يخلق أفعاله بنفسه، وأنه هو له إرادة مستقلة، وأنه يدخل بناء على ما يفعل. أول حاجة التوحيد، والعدل نصوص التوحيد عندهم هو التوحيد، هما يقولون يعني التوحيد عندهم منخرم في تذهب للانخرام بالضلال اللي عندهم، هم عندهم أصول التوحيد إنك توحد الله، ولكن مع توحيدهم نفوا صفات الله عز وجل ونفوا قالوا إن القرآن مخلوق ونفوا رؤية الله عز وجل في الآخرة، هم يقولون بالتوحيد، هم عندهم أصول خمسة تقول التوحيد والعدل والمنزلة منزلتين وإنفاذ الوعيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس هم في كل واحدة من هذه يعني فيها مخالفة، أولا التوحيد خالفوا بالثلاث أشياء هذه، العدل كذبوا بالقدر. ايش تكذيب القدر؟ اللي هي اللي تكلمنا عنه الان، انه جعلوا العبد يخلق افعاله بنفسه، وهذا قالوا هذا من تمام العدل، لاننا اذا نسبنا الشر والمعاصي لله فنكون قد اسعنا مع الله عز وجل. انفاز المنزله منزلتين قالوا بقول الخوارج، قريب من الخوارج، قالوا صاحب المعاصي والذنوب هو خرج من الاسلام ولم يدخل في الكفر، فكانوا علقوه كده على السلم منزلة بين منزلتين، في الدنيا خرج من الإسلام ولكن لا يقول عليه كافر، أما في الآخرة في جهنم، مثل مثل الخوارج في هذا الكلام، يعني جعلوه في الدنيا منزلة بين منزلتين، لو من أهل الإسلام ولو من أهل الكفر، وفي الآخرة قالوا بجهنم. هذه الأصل الثالث عندهم. الأصل الرابع إنفاذ الوعيد، يعني إيش؟ قالوا إن الله عز وجل إذا توعد عباده أو هو متوعد عباده أصحاب الكبائر والذنوب والمعاصي، فلا بد أن هذا الوعيد ينفذ. يعني مع ان احنا نقول بان الوعد ينفذ والوعيد قد لا ينفذ، الله عز وجل اذا وعد عباده بشيء لابد الوعد ياتي به، وعد الصالحون بالجنان سياتي، واما الوعيد اذا توعد اهل المعاصي فهو في المشيئه، ان شاء كرما منه وفضلا بانه يعفو عنهم، وان شاء نفذ وعيده. هم يقولون لا، انفاذ الوعيد، لذلك قالوا من فعل المعاصي والذنوب والصفات لابد ان ياتيه الوعيد حتما ولا يكون في مشيئه الله عز وجل. هذه كان الرابعة. الخامسة الأمر معروف والنهي عن المنكر، وهم كانوا فيها فرسان في مسألة خروج على الولاة وبالفسق وليس بالكفر، يعني بأي أفعال من الفسق أو من الظلم يخرجون على الولاة والعصاة، سواء كانت المعصية صغيرة أم كبيرة فقالوا بها، وهذا عندهم هو مخالفة طبعا لأهل السنة والجماعة في مسألة الأمر معروف والنهي عن المنكر. هذه أصولهم الخمسة يعني إجمالا، وعقيدتهم في القدر، وهذه التي تعرض لها المصنف في هذا الجزء الذي تلوناه، ونتوقف يعني عند وشرك الأمم كله نوعان، إن شاء الله نأتي به الأسبوع القادم. قولي هذا، استغفر الله لي سبحانه وتعالى، الحمد لله، استغفر الله، أتوب إليه.